لم يكن فيها حاجة. هو أصلا عمل لنفسه خيار أسبوع، عمل لنفسه مثلا خيار أسبوع، له بهذا الأسبوع أن يردها حتى ولو ليس فيها حاجة. الرجل أو أمله عمل نفسه أسبوع ليه، عمل لنفسه خيار أسبوع ليه، عشان يشوف نفسه هيشتري السلعة دي ولا ردها. واشترط على البائع لي الخيار أسبوع. لا واحد بعد كده ايه هنا الثور لو ساوم فيه، يعني رجل اشترى السلعة وبعدما اشترى السلعة جاء رجل يبيع هذه السلعة، رد هذه السلعة وانا هبيعها وانا هجيب لك سلعة ثانية الاقل من الثمن. فهنا الرجل يبيع على بيع اخيه، هذا بيع على بيع. انما لو هو بيسأل على الثمن ووجد انه اشترى اقل ما في اشكال، او بيروح يسأل البائع بعد ما اشترى فبيسأل صاحب محل ثاني بقول له السلعه بكام؟ قال له بكذا، طلعت اقل 5 جنيه 10 جنيه، المهم طلعت اقل ما في اشكال. انما الاشكال ان هو ايه؟ ان هو يساوم او يبيع على بيع اخيه لاجل ان يرد السلعه ويبيعها هو، هذا هو المحرم، سواء كان في زمن الخيار او بعد من الخيار، العله واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع احدكم على بيع اخيه، وهذا عام ليس فيه تقييد بزمن خيار او قبل زمن الخيار، في زمن الخيار او بعد زمن الخيار. وايضا انه ربما تحيل على الفلسفه باي سبب من الاسباب، كان يدعي عيبا او ما اشبه ذلك مما يمكنه من الفسق، او انه يؤدي الى العداوه، وهذا هو التعليل الثالث، انه يؤدي الى العداوه بين البائع الاول والمشتري، لانه سيكون غبنني ويكون في قلبي شيء عليه، وهذا هو القول الراجح. قال رحمه الله ويحرم ولا يصح بيعه على بيع اخيه زمن الخيارين. يحرم ولا يصح بيعه على بيع اخيه، لكن المصنف رحمه الله قيدها بزمن الايه؟ الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. وقلنا الصحيح انه في زمن الخيار او بعد زمن الخيار لا يجوز ولا يصح، وهو ان يبيعه على بيع، وهو اي بيعه على بيع اخيه، ان يقول شخص لمن اشترى سلعه بعشره، هذا هو البيع على بيع المسلم، رجل اشترى سلعه بعشره فقال انا اعطيك خيرا منها بثمنها، انا اجيب لك احسن منها بنفس السعر، او اعطيك مثلها لكن بسعر اقل، فهنا ايه؟ باع على بيع اخيه، او بعرض، او يعرض، انا اقول لمن اشترى الرخصه او يعرض عليه سلعه يرغب فيها المشتري، يروح جايب له يقول له خذ الثمن، ايه رايك في المحمول ده احسن من اللي انت جايب، ايه رايك في المحمول ده، وهو عاوز ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد انه يبيع على بيت، يقصد انه هو يفسخ العقد ويرد هذا السلعه لياخذ من عنده، فهذا رجل باع على بيع اخيه. يحرم ولا يصح البيع على بيع المسلم، يحرم ولا يصح سواء كان في زمن الخيار او بعد زمن الخيار، لان صلى الله عليه وسلم قال لا يبع احدكم على بيع اخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها في زمن الخيار او بعد زمن الخيار، وهذا عام، هذا حديث عام. لماذا قيدته بزمن الخيار؟ والنهي هنا منصب على ذات الفعل، بخلاف الثور، بخلاف الثور قلنا في الثور محرم والبيع ايه؟ صحيح، تمام؟ لان هنا النهي هنا منصب على البيع،